المسلم بر أواب. مستمعين الأفاضل، الخير وباب يصدع بالحق. أنتم الآن مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال صاحب الأخلاق والأفضال، وعلى جميع الصحب والآل. أما بعد، أيها المجاهدون في سبيل الله، عليكم بذكر الله كثيرا عند لقاء الأعداء، فهو الرجاء والناصر في ساحات اللقاء. بذكر الله تطمئن القلوب المؤمنة وتستقر النفوس المضطربة، بذكره ترتفع المعنويات وتسمو الأرواح إلى ذكر الجنات، بذكر الله عند لقاء العدو تتصل بقوة الله التي لا تغلب، وتعتمد على الثقة بالله الذي ينصر أولياءه، وتستحضر معنى الجهاد وبواعثه وأهدافه. بذكر الله تتأكد يقينا أن المعركة هي معركة لله، لتقرير ألوهيته في الأرض ودحر الطواغيت الذين جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، معركة لتكون كلمة الله هي العليا، لا للسيطرة ولا للمغنم ولا للاستعلاء ولا للظلم. وما أعظم الذكر في أشد المواقف وأصعبها، إنها وقفات إيمانية وإيماءات روحانية قيمتها أكبر مما نتصور، وأهميتها أعظم مما به نشعر. فأكثروا يا جنود الرحمن من الاستغفار والتسبيح، واتبعوا منهج نبيكم الكريم من خلال الخطاب الإلهي العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأنعم بالتسبيح والاستغفار زادا وعدة وعتادا. ما أعظم الصبر الجميل في ذلك الطريق الطويل، وما أجمل الاستغفار للذنب والتسبيح بحمد الرب. والله مطلع على ذلك الاستغفار المصحوب بالتسبيح، وذلك هو الإعداد للنفس وتربيتها، وذلك هو تطهير القلب وزكاته. ومن كان على هذه الصورة فالنصر إن شاء الله حليفه. هذا هو السبيل إلى بلوغ الهدف وقطف ثمار العمل. وعليكم أيها المجاهدون بتقوى الله العظيم، وأن لا يفارق ذكره قلوبكم، وأن يكون ذكر الله عز وجل ملازما ألسنتكم، وأن تديموا النظر في كونه مطلعا عليكم. فعليكم يا جنود الخلافة بالاستغفار لما قد سلف من ذنوبكم، واسألوا الله السلامة لما بقي من أعماركم، وإياكم أن تخرجوا من الدنيا على غير توبة. واعلموا أيها الإخوة المجاهدون أنكم ميتون ومبعوثون ومحاسبون بعملكم، ثم موقوفون بين يدي الله وأنتم خاضعون أذلاء. قد نشر الله ديوانكم وأظهر كتابكم، والجنة عن يمينكم والنار عن يساركم والصراط بين أيديكم، والله عز وجل مطلع عليكم، يقول لكل واحد منكم: اقرأ كتابك وأنت مشفق مما في كتابك حذرا مما فيه، فإن كنت سعيدا فإلى جنة عالية، وإن كنت شقيا فإلى نار حامية. نسأل الله لنا ولك العافية. ولله در القائل: أستغفر الله عما كان من زلل ومن خطأ تخطى بالمصيبات، وليس إلا إلى الرحمن منتجعي، فهو العليم بأحوالي ونياتي، وهو الرحيم وملجى من يلوذ به، والكاشف الغم والقاضي لحاجاتي. أنا الذليل، أنا المسكين ذو شجن، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا العبيد الذي ما زلت مفتقرا إليك يا سيدي في كل حالاتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.